لم يقله للناس فقال لا، ما خصنا بشيء لم يقله للناس، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. اللعن من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم هو الطرد عن رحمة الله، الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والملعون هو من لعن، من لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من حق عليه ذلك وطرد ولو لم يواجه بهذا أو يقال فيه. من فضلك اقرأ الشريط.